حياكم الله وطيبكم الله وعلمني المولى سبحانه وتعالى وإياكم ما جهلنا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، اليوم إن شاء الله ونحن ما زلنا نتناول كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، ولازلنا أيضا نتناول كتاب الصلاة، ونحن بصدد الحديث اليوم عن صلاة التطوع. هي الصلاة خلاف الفريضة، أن الفريضة هي ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم، 5 صلوات في اليوم والليلة. أما صلاة التطوع دي بقى يعني بتشمل كل صلاة أنت بتصليها خلاف الفروض. طيب، علشان ما نتوسعش وعلشان يعني ما نخرجش عن الكتاب اللي في ايدينا واسمه الوجيز، ويبقى كلامنا فعلا وجيز على مسمى، احنا هنلتزم بس باللي في الايه، باللي في الكتاب، وما يحتاج الى شرح او تعليق هنشرحه. الشيخ حفظه الله بعد ما وضع لنا عنوان صلاة التطوع بيذكر لنا فضل هذه التطوع. التطوع، صلاة التطوع لها فضل عظيم جدا، بيبينه لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح اللي رواه سيدنا أبو هريرة وموجود في صحيح النسائي وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي. سيدنا أبو هريرة بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر عياذا بالله. فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. حديث صحيح. ايه معنى الحديث ده؟ ان الانسان اول شيء ينعقد من حسابه يوم القيامة انه يتحاسب على الصلاة بتاعته. اول عمل يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، ودي دعوة بنوجهها لاخواننا اللي ما بصلوش. ده يا اخواننا ربنا توعد بالويل، والويل ده على معنيين عند اهل التفسير. قيل ان الويل هي يعني كلمة للوعيد، كأن الله عز وجل يتوعد هذا الذي ذكره في سورة المعون: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم، لازم نكمل الآية، ما تقفش على رأس الآية وتقول فويل للمصلين، لا، إنما تقول إيه، فويل للمصلين، وتكمل الآية على طول: الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنما ما نعملش إيه ولا تقربوا الصلاة، لازم تقول وأنتم سكارى، فويل للمصلين، وتروح واقف، لا، نقول لك أكمل الآية اللي بعدها على طول: الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام؟ فتوعد الله عز وجل، كلمة الوعد، الوعيد، ويل، وقيل ويل هذا واد في جهنم، عفانا الله إياكم، فيه من الحياة وفيه من العقارب، ما تستغيث منه جهنم في اليوم أكثر من 70 مرة. ربنا عافينا وإياكم يا رب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. فالله عز وجل يحاسب العبد على أول عمل هو صلاته، فهذه الصلاة التي يحاسب عنها العبد إن صلحت كيف تصلح؟ كيف تكون الصلاة صالحة؟ تكون الصلاة صالحة إذا كانت خالصة لوجه الله، يعني أصلي بإخلاص، أنا أصلي لله ابتغاء الأجر والثواب من الله، لا أصلي من أجل أن يقول الناس هذا رجل مصلي، لا رياء ولا سمعة. بأول حاجة أن أنا أصلي لله سبحانه وتعالى مخلصا لله، وأعبد الله مخلصا له ديني. يبقى تعبد الله عز وجل وأنت مخلص، وأن تكون الصلاة مستكملة لأركانها أو الأول لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فحين ذاك تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشرع، كما يحب ربنا ويرضى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا استوفت الشرطين دول يبقى العمل صالح، يبقى الصلاة صالحة، تصلح بالإخلاص وتصلح بموافقة الشرع. فإذا صلحت فقد أفلح العبد وأنجح، كان من المفلحين وكان من الناجحين. لماذا؟ لأنها لما صلحت تقبلها الله سبحانه وتعالى. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا، ولن يكون العمل صالحا إلا إذا استوفى الشرطين هذان الشرطان، الإخلاص وموافقة الشرع وموافقة السنة. وإن فسدت، يعني فسدت الصلاة، فقد خاب وخسر عياذا بالله، يعني خسر فسدت بمعنى لم تكن خالصة لله عز وجل، ولم يستكمل فيها شروطها، ولم يستكمل فيها أركانها، ولم يستكمل فيها واجباتها، ولم يستكمل فيها سننها، ففسدت لأنه اختل فيها هذين الشرطين، الإخلاص وموافقة الشرع أو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحين ذاك لا تنفعه صلاته، لأن الله عز وجل يردها عليه يوم القيامة. فمثل هذا خاب وخسر، أصبح من الخائبين، أصبح من الخاسرين يوم القيامة. ثم فإن انتقص من فريضة شيئا، يعني كان عنده فرض ناقص، نسى يسجد سجدة، بدل ما يركع راح ساجد ونسى انه هو ركع، انه هو ما ركعش، او نسى يسبح يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، او سبحان ربي الاعلى في الركوع، لما جه يرفع نسى يقول سمع الله لمن حمده، ممكن يكون نسى ودخل على ممكن يكون نسى ودخل على القراءة في السورة ونسى يقرأ الفاتحة، ممكن يقرأ الفاتحة ويركع وينسى يقرأ السورة. إذن ستكون الصلاة ناقصة. ممكن يعمل اي حاجة في دول وما يعرفش يجبرها، يعني ما عندوش فكرة عن سجود السهو يعمل ايه، اذا كانت الصلاة فيها زيادة او فيها نقصان، او هو مش عارف فيها زيادة ولا فيها نقصان. الامور دي هنعرفها ان شاء الله بعدين في سجود السهو. انما ممكن هو يكون صلى وصلاته ناقصة هو حتى مش واخد باله، حتى لو كان عنده علم بتكبير الصلاة وعنده علم بسجود السهو ولكنه ناسى ان في الصلاة بتاعته فيها، فتكون صلاته عند الله عز وجل ناقصة. فإذا أو فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى وهو أعلم انظروا لعبدي هل له، انظروا لعبدي أو انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. هو يعرف سبحانه وتعالى، يعلم الله عز وجل، يعلم هو علام الغيوب سبحانه، يعلم إني عبده له صلاة تطوع أو ليس له صلاة تطوع. يقول الله عز وجل أو انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، يكملوا له الفريضة الناقصة من مدخراته من التطوع، ياخدوا من التطوع ويجبروا له الصلاة، يكملوا له الناقص في الفريضة بتاعته. هذا لمن كان له تطوع. فكيف الحال جماعة الخير لمن لم يكن له تطوع؟ واحد ملهوش مدخرات يوم القيامة، ما عنده الصلاة زيادة علشان ياخدوا منها ويكملوا له النقص اللي حصل في العبادة بتاعته، في الطاعة بتاعته، في الصلاة بتاعته، هيبقى الصلاة بتاعته ناقصة، وطالما ناقصة لن ينتفع بها ما لم يتغمده الله عز وجل برحمته، ده أمر آخر. لذلك بننصح دايما إخواننا إن هم يكون لهم تطوع. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي وأحب إلي مما افترضته عليه، أفضل شيء يتقرب به العبد من الله عز وجل الفريضة. فإن تقرب إلي يعني زراعا تقربت إليه باعا، شوف يعني كل ما تقرب من الله عز وجل، الله عز وجل سبحان الله يتقرب منك. فالإنسان بيصلي ليه بالفرائض حتى تكون له قربة من الله عز وجل، ثم حتى يعني يكمل له الناقص من فريضته، لأن مفيش حد فينا صلاته كاملة إلا, إلا, إلا النبي بقى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، وفيه كتير برضو من البشر يعني، إنما في الحال اللي احنا فيه ده والظروف اللي احنا بنمر فيها دي ومشاغل الحياة، بتبص لقي نفسك تنسى حاجة، تنسى واجب، تنسى سنة، والله قد تنسى ركن. يعني يجي لي واحد ويسألني ويقول لي أنا سجدت سجدة واحدة وسلمت، طيب وبعدين يعني خلاص الصلاة بتاعتي أنا سلمت بقى، أنا مش عارف مثلا ما جبت السجدة تانية، طيب ما هو ده لو ما جاش سأل وأنا حكيت له وقلت له الصواب يعمل إيه، وقلت له عيد بقى الصلاة مثلا، لأن طبعا هو بيسألني الكلام ده بعد يومين أو ثلاثة من من من من الصلاة اللي ناقصة دي. لو أنا ما قلت لهوش يعني بيجي واحد في ساعتها ويقول لي مثلا عملت، أقول له جبر الصلاة، أعمل بيها كذا كذا كذا. طب افرض بقى دو ما افتكرش وما جاش سأل والفريضة بتاعته ذهبت إلى الله عز وجل بهذا النقص، فكيف يكمل له فريضته وهو ليس عنده تطوع؟ لذلك بنحس إخواننا إن ما تسيبوش السنن، كل فرض مترتب عليه سنة صلي السنن بتاعته، صليها، هذه مدخراته. يعني أنا لسه كنت بدي درس دلوقتي في المسجد، بقول يا جماعة كل واحد لنا فيه خزنة عند الله عز وجل، فاحذر أن تكون الخزنة بتاعتك، خزنتك، احذر أن تكون خزنتك فارغة ما فيهاش أي شيء، ليس فيها مدخرات، ده احنا بنبقوا حريصين في الدنيا ان احنا يبقى معانا حاجة كده متدخرينها على جنب عشان تنفع في اليوم اللي نحتاجها فيه. طب ليه ما نتعاملش مع الاخرة مع الاخرة كما نتعامل مع الدنيا؟ يكون لنا مدخرات في الاخرة كما لنا مدخرات في الدنيا، تنفعنا وقت ما نتزنق، ينقصنا حسنة، ينقصنا ركن، ينقصنا واجب، ينقصنا حاجة. يكون لنا تطوع من صلاة، وتطوع من صيام، وتطوع من زكاة، وتطوع من حج، وتطوع من عمرة، وكل أعمال لها تطوع نعملها، يبقى لنا مدخرات في الخزنة بتاعتنا موجودة ربنا ينفعنا بها يوم القيامة. صلى الله عز وجل ألا يخزينا يوم نعرض عليه، اللهم أمين. يقول سيدنا أبو هريرة النبي عليه السلام يقول ثم يكون سائر عمله على ذلك، ياخد بقى كل الأعمال على كده، الصلاة كده اللي احنا اتكلمنا عنها، تبقى الصيام كده برضو لو حصل عنده نقص في الصيام الله عز وجل يقول انظروا هل لعبدي من تطوع في الصيام، صام له اثنين، صام له خميس، صام عاشوراء، صام عرفة، صام 13 14 و15 زي من بكرة ان شاء الله. يعني هي دعوة لإخواننا المستمعين والمستمعات من الغد إن شاء الله عز وجل، يعني النهاردة إن شاء الله نتصحر علشان بكرة صيام 13 و14 و15، والله نقولها لا رياء ولا سمعة، إنما تذكير لإخواننا من باب فذكر إن نفعت الذكرى، ومن باب وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. فعندك الحد والاثنين والتلات 13 14 15 هذا تطوع، لما بالك تطوع عند الله عز وجل خزنتك فيها تطوع، ويعرض العمل على الله عز وجل فيه نقص، والله عز وجل هو أعلم أن عندك تطوع أو ليس عندك تطوع، انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل لك الفرض من هذا التطوع. طيب بيدينا عنوان تاني الشيخ في الكتاب، واللي متابع معانا اللي منزل الكتاب من الكتاب في ايده يعني او قدامه على الشاشة مثلا بيتابع من الكتاب، هيلاقي الشيخ عامل لنا عنوان كده استحباب كونها في البيت، يستحب ان التطوع يكون في البيت والفريضة تكون في المسجد، مش بقى نصلي الفرض والتطوع في المسجد في البيت، لا، لو صلينا فرض وتطوع في المسجد ده فيش مشكلة، انما الاصل في التطوع ان يستحب انها تكون في البيت، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، يعني للنوم بس، ولكن احنا ايه نجعل في بيوتنا ايه شيء من النور، صلاة نور، نجعل في البيت شوية نور، ما يبقاش كل النور في المساجد، لازم تخلي شوية في البيت، صلاة البيت بركة، وانا اقصد صلاة البيت يعني التطوع مش الفريضة، لا. ولذلك اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صلاة المرء، خير صلاة المرء في ايه في بيته عدد التطوع، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني افضل صلاة تصليها تصليها فين؟ في البيت، خلاف الايه؟ خلاف الفرض. يعني يقصد ايه؟ خير الصلاة اللي تصليها في البيت بس يكون خلاف الفرض، يبقى كلها سنن. سيدنا جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبة. صليت الفرض في المسجد خلاص، السنة بقى صليها في البيت، بس بشرط تكون انت راجع بقى البيت على طول، ما تكونش راح مشوار نازل البلد او رايح السوق تجيب عشاء او تجيب غدا، وبعدين تروح البيت مرهق ومتعب وتروح نايم ولا ساهي عن الصلاة وتروح عليك الصلاة، لا مش القصد، قصد انت تكون هتخرج من المسجد على البيت على طول، يبقى تجعل لبيتك نصيبا من ايه؟ من صلاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله جاعل في بيته من صلاته نورا. الله اكبر، فان الله جاعل في بيته من صلاته نورا، يعني الصلاة اللي انت بتصلي في البيت دي نور، ربنا يجعلها نور تشع كده من الايه من البيت. ولذلك سبحان الله صلاة الليل في البيت وقراءة القرآن بالليل في البيت تجعل الملائكة ينظرون إلى البيت اللي خارج منه النور ده كأنه كوكب دري في ليلة ظلماء. يبقى بين البيت اللي بيقرأ في القرآن وفي صلاة كده منور، أهل السماء يرونه إيه؟ مضيئا يشع منه النور، لأن فيه تلاوة لكتاب الله عز وجل، سواء كانت تلاوة مفردة كده أو تلاوة في الصلاة. فنور، صلاة نور، قراءة القرآن نور. سيدنا الحديث اللي احنا سمعناه ده موجود في صحيح الإمام مسلم وفي مختصر صحيح مسلم. سيدنا زيد بن ثابت يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم. ما يجيش واحد بقى يلوى يعني عنق النص ويقول لي ما هو ما هو النبي بيقول اهو عليكم بالصلاة في بيوتكم، يبقى بقى مش لازم اروح الجامع، مش لازم اروح المسجد. لا يا اخوي، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان في الحديث لا صلاة لجار المسجد الا من عذر. في حديث كده الناس بتلوكه كده ومشتهر على ألسنة الناس، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا حديث ضعيف، إنما الحديث الصحيح له لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر، يعني جار المسجد ما صليش في بيته إلا من عذر، الفريضة يعني نقص الفريضة، إنما فيش عذر يبقى ينزل يصلي في المسجد فرضه، وإلا الله عز وجل حسب، لأن صلاة الجماعة واجبة على يعني أرجح الأخوان. قال عليكم بالصلاة، النبي عليه السلام في الحديث رواه سيدنا زيد بن ثابت، قال عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة الإيه؟ المكتوبة اللي هي إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. خير صلاة المرء، فإن خير صلاة المرء في بيته، يقصد بها النبي عليه السلام التطوع. طيب يجي الشيخ يعطينا الحديث ده متفق عليه عند البخاري وعند مسلم، وهو في سنن أبي داود وفي سنن النسائي. يجي الشيخ حفظه الله يعطينا عنوان تاني يقول لنا أنواعها، يعني عايز يقول لنا أنواع صلاة التطوع. طب إيه أنواع صلاة التطوع ده؟ إحنا قلنا في صلاة راتبة، يعني ايه؟ مترتبة على الايه؟ على الفرض. تلاقيها يا قبل الفرض يا بعد الفرض يا قبل وبعد الفرض، اسمها صلاة راتبة، يعني مترتبة على الفرض. يبقى اللي بيصلي الفرض اما يصليها قبل اذا كانت قبلية او اذا كانت بعدية. فيجي هو الشيخ يقول لنا أنواعها إيه، ويذكر لنا أن العلماء قسموا صلاة التطوع إلى قسمين. فأما القسم الأول فقالوا عنها صلاة مطلقة، والقسم الثاني قالوا صلاة مقيدة. إيه المقيدة وإيه المطلقة؟ يقول لنا إن الصلاة المقيدة هي اللي احنا عارفينها بالسنن الراتبة المترتبة على الفرض، قبل الصلاة وبعدها. وبعدين يقسم لنا الصلاة المقيدة قسمين، يقول لنا في الصلاة المقيدة قسم يسمى السنن المؤكدة، وفي صلاة تسمى السنن غير المؤكدة. طيب السنن المؤكدة ليه سماها النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدة، أو سموها العلماء مؤكدة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها بحال إلا في السفر، وكمان مش كل السنن اللي كان بيتركها النبي في الصلاة في السفر. في سنن النبي كان بيحافظ عليها زي رغيبتي الفجر، ركعتين سنة الفجر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في سفر ولا في حضر، وزي ايه ركعة الوتر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. وكمان قالوا ان هي سميت مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا فاتته الصلاة المؤكدة دي الصلاة دي كان يقضيها. زي ايه؟ زي لما النبي نسى عليه الصلاة والسلام جاءه بنو عبد قيس يسألونه عن الصلاة بعد صلاة الظهر فجلس يعلمهم الصلاة فنسي النبي سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر المؤكدة البعدية فلم يتذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن صلى صلاة العصر. وكانت الليلة ليلة أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لما دخل الحجرة عقد الصلاة فانتظرت حتى انصرف منها فقالت يا رسول الله ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت يا رسول الله مش قلت لا صلاة بعد العصر؟ قال بلى ولكنه جاءني بنو عبد قيس فشغلوني عن الصلاة ناس يصلي السنة البعدية فلما قضاها علم لدى أهل العلم أو لدى أهل العلم أن الصلاة المؤكدة تقضى يعني ما قلش لا ده فات محلها خلاص لا إنما الصلاة المؤكدة تقضى عشان كده سموها صلاة مؤكدة. طيب يجي الشيخ بقى يبين لنا ان السنن المؤكدة دي 12 ركعة 12 ركعة 12 ركعة ايه هم هيبينهم لنا بقى سيدنا عبد الله بن شقيق لما سأل ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه بيسألها عن صلاة النبي صلاة التطوع فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 يبقى ايه يبقى النبي كان بيصلي 4 ركعات قبل الايه قبل الظهر 2 ويسلم واثنين ويسلم ثم يخرج بعض الناس خدت الكلام ده وعلى ظاهره كده كان يصلي 4 فبتروح لازق الاربعة في بعض نقول لهم ماشي ده وجه ولكن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو احنا شفنا بعض الاحاديث الاخرى هتجد ان النبي كان بيصلي 2 ويسلم واثنين ويسلم. طيب واحد يقول لي طب لو صليناها 4 ينفع ولا ما نقول له ينفع بس انت كده ممكن تكون خالفت الاولى انك تصلي 2 وتسلم واثنين وتسلم. طيب قالت كان يصلي في بيتي يعني في حجرتي قبل الظهر 4 ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس يعني الفرد ثم يدخل الحجرة تاني عند ستنا عائشة فيصلي ركعتين يبقوا كده كم ركعة يبقوا كده 6 4 قبل الفرد واثنين بعد الفرد. طيب وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل يعني بيتي حجرتها يعني فيصلي ركعتين يبقى ركعتين بعد المغرب سنة مؤكدة يبقى 4 قبل الظهر مؤكدين واثنين بعد الظهر مؤكدين واثنين بعد المغرب مؤكدين يبقى دول مجموعهم كام 8 مجموعهم 8 ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين يبقى برضو بعد العشاء بعد فرض العشاء في ركعتين سنة مؤكدة طيب كده مجموعهم كام 10 وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يبقى بعد الأذان وقبل الفرض في الفجر في ركعتين واحنا قلنا 10 ركعات وده ركعتين ادى 12 ركعة سنة مؤكدة. بعض الناس بتصليها بوجه اخر بتزود بعد الظهر بدل 2 بيصلوها 4 حد ما يحبش ان ان تعم رحمة ربنا؟ لو عمنا الله برحمته والله لنجونا لنجونا، لو تداركتنا رحمة الله عز وجل لنجونا، نجونا من مهالك الدنيا ومن مهالك الآخرة. عشان كده ما تضيعش لا سنن قبل سنة، سنن مؤكدة ولا سنن غير مؤكدة. طيب ايه هي السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدة اللي هي صلاة العصر ركعتين او اربعة، صلاة المغرب ركعتين قبل المغرب، صلاة العشاء ركعتين قبلها، دول اسمهم سنن غير مؤكدة. سيدنا عبد الله ابن مغفل او مغفل، ها اسمه كده، صحابة كده كان لهم يعني اسامي، جماعة العرب دول لهم كده اسامي يعني عربية كده، هم اساميهم كده بقى، اسمه عبد الله ابن مغفل. ان النبي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد صحابي برضو اسمه ابن حمار، واخد بالك؟ فدي كلها اسامي احنا بننطقها كما هي ما يعني وردت الينا بالتواتر، وكلهم صحابة وعدول، ويعني الاسامي ما يعني ما فيش ما زي ما بيقولوا ايه، ما فيش مشاحة فيها، يعني ما فيش اختلاف فيها، ما يعني مش هي اللي نختلف، هو اسمه كده، هو اسمه كده. طيب سيدنا عبد الله بن مغفل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يعني بين الاذان والاقامة في صلاة، كل فرد بين الاذان والاقامة في صلاة. يجي بقى الناس تقف على الحديث ده، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة قالها مرتين، وفي الثالثة قال لمن شاء، يعني اللي عايز، واللي مش عايز خلاص هو حر. واحد مش عايز حسنات خلاص هو حر، إنما هل مش عايز يبقى عليه سيئات؟ لا، معلوش سيئات. يجي بقى بعض الناس اللي مش فاهمة تقرأ الحديث ده، هو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم وعند أبو داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه. يجي يقرأ حديث ده يقول لك: لا، امال انتم بتقولوا لنا يوم الجمعة مفيش صلاة بين الأذان والإقامة ليه؟ نقول لك: لأن النبي ما صلاش يوم الجمعة بين الأذان والإقامة. النبي قال لنا بين كل بين كل أذانين صلاة، يدلنا فعله على أن هذا الحكم خاص بكل بكل الفرائض إلا فرض الجمعة، يعني يوم الجمعة لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سنة قبلية قبل الجمعة، قبل الجمعة، ولكن جعل السنة كلها بتاعت الجمعة بعدية، اتنين وتسلم واتنين وتسلم، اتنين في المسجد واتنين في البيت، اول اربعة في المسجد اول اربعة في البيت، مهم ان انت تصلي اربعة بعد الايه، بعد صلاة الجمعة، وليس للجمعة سنن قبلية. انما تدخل من المسجد بدري صلي ما شاء الله عز وجل لك ان تصلي، صلي ما كتب لك ان شاء الله، تدخل الساعة 10 والصلاة على الساعة 12 وربع، تفضل تقوم وتقعد تقوم وتقعد تقوم وتقعد لما يعني لما تلاقي نفسك تعبت، ما حدش هقول لك ليه بتعمل كده. انما ساعة ما الاذان يأذن خلاص ما فيش صلاة. طب الناس اللي بدون تقف دي، الناس اللي بدون تقف احنا غلبنا معاه وبحت اصواتنا، ونقول لهم: يا اخوانا ما فيش صلاة بين الاذان والاقامة في يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس هناك صلاة قبلية، إنما الجمعة سنة بتاعتها ليست قبلية وإنما سنة بعدية، أربع ركعات، اثنين وتسلم واثنين وتسلم، اثنين في الجامع واثنين في البيت، أو الأربعة في الجامع أو الأربعة في البيت حسب ظروفك أنت. طيب، وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر، أو على استحبابهم. سيدنا علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن، يفصل بينهن بإيه؟ بالتسليم على الملائكة المقربين. يبقى بين الأربعة بيفصل بينهم، يبقى ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وده حديث حسن موجود في صحيح الترمذي وعند الترمذي في سننه. سيدنا عبد الله بن عمر قلنا بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وحديث حسن أيضا موجود في صحيح الترمذي، هي صحيح الترمذي وفي سنن الترمذي وفي سنن أبي داود. طيب، ويستحب التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء. احنا بنقوله ايه، في اتنين بعد العشاء سنة مؤكدة، بعد المغرب سنة مؤكدة. طيب ممكن بقى اتطوع انا بعد المغرب، بعد ما صلي ركعتين سنة المغرب، اتطوع بقى انا عايز اصلي اللي انا عايز اصليه، صلي براحتك مفيش مشكلة. النبي صلى عليه الصلاة والسلام، والدليل سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى الى العشاء. فضل يصلي النبي عليه الصلاة والسلام من بعد المغرب لغاية العشاء سنن. وعن أنس في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. كان الصحابة ما بيناموش بين المغرب والعشاء، يتيقظون ويصلوا، يفضلوا صلوا، أو كانوا بعد المغرب يناموا شوية وروحوا قايمين وروحوا مصليين، يفضلوا يصلوا لغاية العشاء. يبقى لو انت صليت المغرب وبعدين صليت ركعتين السنة المؤكدة بتوع المغرب وبعدين عقدت الصلاة فضلت تصلي لغاية العشاء ما أذنت، لا بأس، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ بيقول لنا: ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات؟ كان بيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات دي سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، سواء صلاة مثلا متعلقة بالظهر، متعلقة بالمغرب، متعلقة بالعشاء. تعالوا نسمع كده. ستنا عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث، وحديث صحيح في صحيح ابن ماجة وعند سنن ابن خزيمة وعند الإمام أحمد في مسنده وفي سنن ابن ماجة. طيب تقول: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعمة السورتين، نعمة السورتان، يعني يستحب لك أيها العبد المسلم المصلي إذا قمت إلى صلاة ركعتين السنة للفجر التي هي بين الأذان والإقامة، بيسموها يقولوا بين الأذانين، إذا قمت تجيب ركعتين السنة تصليهم، صلي بالركعة الأولانية بالفتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفتحة وقل هو الله أحد. الركعة الأولى بالفتحة وقل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد دي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، براءة من الإيه؟ براءة من الشرك في قل يا أيها الكافرون. وصفة الرحمن التوحيد الخالص وتنزيه المولى عز وجل عن الصاحب والولد أو عن الصاحبة والولد، في صلاة في سورة الصمد أو سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى من السنة انك لما تقوم تصلي سنة الفجر تصلي بالفتحة وقل يا ايها الكافرون وبالفتحة وقل هو الله. طيب، وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وده برضه حديث تاني بيأكد لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يصلي بالايه، بسنة الفجر بيقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد بعد الفتح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، تمام، في سورة الإيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلي في ده سيدنا عبد الله بن عباس، يعني وجه آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بهذه الآيات في سورة الإيه، في سورة البقرة. طيب، بس غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيصلي في إيه، ستنا عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي رغيبة الفجر، اللي هما سنة الفجر، وكان يخففهما، فغالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف هذه الصلاة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما أحصي، يعني ما أقدرش أعد، ما أحصي يعني ما أعد، ما أقدرش كتير قوي يعني، ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني ما يعني ما تعدش بقى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في الركعتين بتوع سنة المغرب البعدية وسنة الفجر اللي هم بين الأذان والإقامة، ما تعدش قد إيه كنت بسمعه بيصلي بالفتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى، وبالفتحة وقل هو الله أحد في الإيه في الركعة الثانية. جماعة الخير، يعني بعد كده هندخل إن شاء الله على الوتر، وهذا ما سنرجئه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم العمر على العمل الصالح للقاء القادم في يوم السبت القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. فيعني إحنا هنتوقف عند الوتري، هنشوف بقى الصفة بتاعته حكمه إيه وفضله إيه ووقته إيه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فنكتفي بهذا القدر لعل فيه الكفاية. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية، جعلني له إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.